الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الثالث في التعليق على حقية ابن أبي داود رحمة الله عليهما جميعا. وفاتنا في المرة الماضية الحديث عن صفة التجلي في قول الناظم رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. المعنى في هذه الأبيات: قل أيها السني، يتجلى الله عز وجل أي يظهر للخلق كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة على الراجح لخلقه جميعا، ثم للمؤمنين خاصة في الجنة يرونه تعالى بأعينهم جهرة كما يرون البدر أو الشمس صحوا بلا سحاب ولا ضباب. فكذلك ربك تعالى يرونه في الآخرة ولا يخفى، بل وربك أوضح سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يقال في سائر ما ثبت له. فهذا لا يقتضي مشابهة ولا تمثيل، بل هو الأحد الصمد الوتر، ليس بمولود وليس بوالد كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبه ولا مثل ولا ند تعالى المسبح. ومن أسمائه السبوح المنزه عن المعائب والنقائص، له الكمال والجمال والجلال. ورغم ذلك كله، قد تواترت الأدلة على رؤية الله تعالى قرآنا وسنة، ومع ذلك ينكر الجهمي صليبة من الجهمية أو من أتباعهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية هذا الاعتقاد الثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله وأجمع عليه السلف الصالحون، ينكرون هذا. وأما نحن أهل السنة والجماعة، فعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذا الحديث رواه جرير رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة عن مقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل أيها السني مثل ما قد قال صلى الله عليه وسلم في ذاك تنجح دنيا وآخرة. ما الذي رواه جرير رضي الله عنه؟ الحديث الذي رواه جرير حديث في رؤية الله تعالى، وقد تواترت أحاديث الرؤية عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح، وذكر أن الدارقطني جمع طرق الأحاديث الواردة في الرؤية في جزء له، وكذلك ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30 وأكثرها جياد. قال وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. هذا يبين تواتر أحاديث الرؤية. وأما حديث جرير هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله، فقد رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، ولفظه عند مسلم: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ف فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا نص متواتر بين يفهمه كل عربي وكل مسلم نقي، لم يتدنس فؤاده بالفلسفات وكلام المتكلمين، ويقول سمعنا وصدقنا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الجهمية من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، فهؤلاء ينفون صفة الرؤية أو التجلي لله عز وجل وغيرها من فهذا الباب الرابع، الإيمان باليوم الآخر. وكما مر معنا من أول القبر نعيمه وعذابه، أو من أول خروج الروح إلى خروج الجهنميين من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تمصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بناره، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، صلى الله عليه وسلم. أولا، معنى هذه الأبيات إجمالا يقول الناظم وكذلك أيها المسلم المتبع: لا تنكرن جهلا منك كما يصنع أهل البدع، الملكين نكيرا ومنكرا، وهما اللذان يسألان العبد في قبره. وأيضا: لا تنكرن جهلا منك الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحواض النبيين عليهم السلام، وكذلك الميزان الذي توزن به الأعمال وعامليها في عرصات القيام والدفاتر المكتوب فيها كما ثبت في النصوص الصحيحة، إنك تنصح بذلك حتى لا تضل وتزل. وكما تقول بذلك مستيقنا: فقل يخرج الله العظيم سبحانه وتعالى من النار أجسادا بفضله من عصاة الموحدين قد صاروا فحما، أجسادا من الفحم تطرح على النهر، يعني بعد خروجها نهر الحياة في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل أي ما يحمله السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، وهي الشفاعة العظمى للخلق جميعا في فصل القضاء، ثم شافع في خروج الجهنميين من النار بعد إذن الله تعالى ورضاه. وقل يا عبد الله في عذاب القبر ونعيمه حق موضح كما تقول في جميع اعتقاداتك. هنا سؤال يتعلق بهذا المبحث، وهو: هل ثبت أن ملكي القبر اسمهما منكر ونكير، وما عملهما؟ نعم، هذا ثبت، أن ملكي القبر واللذان يسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، وهما فتنة القبر، نسأل الله التثبيت، هما منكر ونكير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، الحديث إلى آخره. كذلك في حديث البراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك، الحديث وغيرها. قال ابن أبي عاصم في أصول السنة له: والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم، فنرغب إلى الله عز وجل أن يثبتنا في قبورنا عند مساءلة منكر ونكير، والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. ما الأدلة على عذاب القبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة ملائكة العذاب حينئذ التي تخرج روحها، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يوم خروج الروح، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهناك غير ما آية شبيهة بهذا. وقال تعالى أيضا الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا نعيم في مقابل جحيم السابقين. وفي السنة قال علي كما عند الترمذي ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفي حديث البراء بن عازب في قوله تعالى عذابا دون ذلك قال عذاب القبر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال عذاب القبر. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق، وقال عامة عذاب القبر من البول، والاستعاذات الأربع في نهاية الصلاة منها الاستعاذة من عذاب القبر، وأدلة كثيرة جدا متواترة. وأما العقيدة في الحوض فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوض في عرصات القيامة، وثبت أيضا أن للنبيين حوضا، وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن ويشهى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يعني لا يدخل النار، لأن هناك من الوحيين من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، أما من شرب من حوضه فهم أهل السنة الخلص، فعلى قدر تسننك على قدر شربك، وإلا فإنه يزاد أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إنك لا تدري ما أحدثوا أي ابتدعوا بعدك، عافانا الله وإياكم. وأما الميزان فهو حق، ميزان حسي له كفتان توزن فيهما الأعمال والعمال والسجلات، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال فمن ثقلت موازينه، وقال ومن خفت موازينه، وقال تعالى فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وحديث صاحب البطاقة توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات ولا يدخل باسم الله شيء سبحانه وتعالى. وهذا نستفيد منه أولا أن الميزان حق وتواترت به الأدلة، ثانيا أن الموزون يوزن العامل مؤمنا كان أو كافرا، فأما المؤمن كما في حديث ابن مسعود قال عن ساقيه صلى الله عليه وسلم هما في الميزان أثقل من جبل أحد، وأما الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما هذا العمال، وأما الأعمال فتوزن سواء كانت أقوالا كقوله كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كانت أفعالا كقوله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وتوزن كذلك الدفاتر سواء دفاتر الحسنات أو دفاتر السيئات كما في حديث البطاقة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة الوساطة، وهي التوسط بالخير للغير، وسبق أن ذكرناها قبل، وقلنا الشفاعة بالنسبة لله عز وجل مثبتة ما كان بإذنه ورضاه، ومنفية ما كان بغير إذنه ولا رضاه سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فشفاعة عامة يشارك فيها غير من النبيين والمؤمنين والملائكة في إخراج الجهنميين من النار، وشفاعة خاصة في فصل القضاء يوم القيامة لمحاسبة الخلق وفي فتح باب الجنة، وشفاعة خاصة في عمه أبي طالب. أهل السنة يؤمنون بكل هذا. الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ينكرون شفاعة النبي وغيره في إخراج الجهنميين من النار، وعندهم من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، لكن عند أهل السنة والجماعة أن الأدلة دلت على إخراج عصاة الموحدين من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عصاة الأمة. قال الباب الخامس وهو الباب الذي نستطيع أن نترجم له بأن الإيمان قول وعمل، أو بيان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا في رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ورد على الوعدية من المرجئة. الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن ارتكب كبيرة فقد نقص إيمانه، فنقض إيمانه فكفر عند الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. عند المرجئة لم يضر إيمانه شيء. عند أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، تمام، وأن الإيمان له نواقض تنقضه تهدمه، وله نواقص تنقصه، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وكوسطية أهل السنة في مباحث الاعتقاد وغيرها. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني أهل الإسلام، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فمن أسمائه الغفور العفو سبحانه وتعالى، وقال في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذاب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيغفر لهم. ولا تعتقد رأي الخوارج، سواء الذين خرجوا على علي أو من ساروا على نهجهم، وهؤلاء باقون إلى أن يخرج الدجال في أراضيهم. سبحان الله، الدجال يخرج في أراضيهم، لا أنهم يخرجون في أراضي من معه، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في أراضيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقال لمن يهواه يردي يهلك ويفضحه. ولا تكن مرجيا كذلك، لأن البعض يزعم من رأي الخوارج فيصير مرجئيا، والبعض يذهب من رأي المرجئة فيقع في الخروج. ولكن الصواب أن تكون على منهاج أهل السنة، على الصراط المستقيم دنيا حتى تسير عليه أخرى فتنجو. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، لأنه لا حاجة للشرائع حينئذ، طالما أن الإيمان يكفي بالقول والاعتقاد، أو يكفي بالتصديق فقط، إذن لا حاجة للشرائع، فهذا يمزح بالدين. وقل: إنما الإيمان قول باللسان وبالجنان، قول اللسان معلوم، وقول الجنان اعتقاده وتصديقه، ونية في القلب، وإلا فإن المنافقين يقولون ويفعلون، ولكن قلوبهم منطوية على الرياء والكفر، وفعل بالجوارح على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح، ولذلك أهله يتفاضلون فيه. إذا معنى الكلام أيها السني: اتق الله ربك ولا تكفرن المسلمين من أهل الصلاة، فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع على أحدهما. وإلا فإنهم وإن عصوا فالكل يعصي، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وذو العرش سبحانه يصفح ويعفو ويغفر ويستر. ولا تعتقد رأي الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ويستبيحون الدماء والأموال والأعراض، ويحكمون بكفر ديار الإسلام، ويخرجون على أهلها بالسيف، ولا جهاد لهم إلا في المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل: لا تكن مرجيا تؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان، فهذا الذي يعتقد هذا لعوب بدينه، إذ جعل الفاسقين والمجرمين مع المحسنين والمتقين سواء، فضاد بذلك كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تقول الإيمان قول باللسان ونية بالجنان وفعل بالجوارح والأركان على ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بالطاعة ينمو ويزكو ويزيد، وفي الوزن يرجح، فالإيمان قول وعمل. ولذلك يخرج من النار من في قلبه مثقال كذا، من في قلبه مثقال كذا، من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال كذا، كما جاء في الأحاديث. الفرق التي خالفت في مرتكب الكبيرة كما مر معنا: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، الخوارج يكفرون والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. الوعدية أو المرجئة يميلون إلى الوعد، ويقول مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا ولا فاسقا، بل هو كامل الإيمان. لكن بين هؤلاء أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه كافر فاسق بكبيرته. الوعيدية هؤلاء قلنا الخوارج والمعتزلة، الوعدية المرجئة، منهم الجهمية يقولون الإيمان شيء واحد المعرفة، وعليه فليس على الأرض كافر، بل حتى إبليس يعرف ربه، ربي بما أغويتني. الكرامية، قال الإيمان شيء واحد، القول، وعليه فلا منافق البتة، لأن المنافقين كانوا يقولون. الأشعرية والماتريدية، قال الإيمان شيء واحد هو التصديق فقط، فيكون فرعون وأبو طالب بل وأبو جهل وغيره من أباء الجهل الذين قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مؤمنين لأنهم مصدقين. لكن مرجئة الفقهاء قالوا أن الإيمان شيئين، التصديق وقول اللسان، وهؤلاء يقال لهم إما أن تثبتوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان أو لا. فعلى الأول يلزم إثبات أعمال الجوارح، ولا بد، لو أثبتتم أعمال القلوب تثبت مع أعمال الجوارح. وعلى الثاني يكون قولكم وقول الجهمية سواء، لأن الجهمية يقول المعرفة، فيقول قولهم حينئذ إلى المعرفة أيضا. ثم يرد عليهم وعلى غيرهم بما أتى من الأدلة التي وإجماعات أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة قول وعمل. قال الحافظ في الفتح، وقال استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية. وقال الشافعي: ليس عليهم أحج يعني حجة من هذه الآية، خرجه الخلال في السنة. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرج ابن عبد البر في الانتقاء عن الربيع، قال: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب، ألا ترى قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد. انتهى كلامه. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي حديث ابن عباس لما قال: تدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسره وقال: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، أو قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان قول وعمل. والأدلة أكثر من هذا، ويكفي إجماعات أهل السنة والجماعة المنقولة في كتب الاعتقاد لمن أراد الاستزادة. والأمر بفضل الله عز وجل مبثوث منثور في كتبهم وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإيمان يزيد، والزيادة هذه لها أسباب، منها العلم النافع الذي مداره على معرفة الرب والنظر في آيات الكونية والآيات الشرعية والعمل الصالح وفعل المأمور ترك المحذور، يعني على رأسها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، النظر في الآيات الكونية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكثرة الطاعات، وكلما اقترب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمان. بالمقابل أسباب نقص الإيمان الجهل وعمل المعاصي والإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية وقلة العمل الصالح. ولذلك يقول الله عز وجل في ارتكاب المعاصي: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء ناقصات عقل ودين، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل على أن ترك الأعمال الصالحة ينقص الإيمان. لكن هنا بيّن لنا أن النقص منه ما يأثم صاحبه كفعل المعاصي وترك الواجبات، ومنه ما لا يأثم صاحبه كحال الحائض التي تترك بأمر الشرع ما أمر الله عز وجل به. الخاتمة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وفيها نصائح ووصايا منهجية بلزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء والبدع. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تقم من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر، يعني عمرك يا صاحي، يعني يا صاحبي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه وصية علينا أن نأخذ بها، لا سيما في هذه الأزمان. يقول: أيها السني، اترك آراء الرجال المذمومة المبنية على الهوى وليست المبنية على الهدى، لا سيما إذا تعارضت مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول رسول الله أزكى وأطهر وأعلى وأشرح لصدر المؤمن حقا المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ستسأل عنه في قبرك: من نبيك؟ لا، من شيخك؟ وهذا الذي تتبعه يوم القيامة بإذن الله عز وجل، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فلا تكو من قوم يلعبون بدينهم ولا يأخذونه مأخذ الجد ولا يحتاطون له، فتطعن وتجرح بلا بينة في أهل الحديث والأثر الذين كانوا يسبونهم قديما بالحشوية والمجسمة، ولا زالوا إلى الآن تسمع في الإذاعات وفي الشاشات وعلى مواقع التواصل لا يسأمون من الطعن في أهل السنة والجماعة وفي أهل العلم الكبار، منهم على رأسهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم والدارمي ونحو هؤلاء من الجلة من أهل العلم السادة رحمة الله عليهم، فضلا عن المتأخرين منهم. فجدوا يا طلاب العلم وشمروا عن ساعد الجد وانشروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ووالوا وعادوا على ذلك لا على أقوال الأشياخ الذي أفسد الناس اليوم وبغضهم في دعوة السلف الصالحين، أن هذا ينحاز لقول الشيخ فلان وهذا للشيخ فلان، وصارت حزبية باسم السلفية، صارت أحزابا، هذا للشيخ فلان وهذا الشيخ فلان، وهذا يجرح في كذا وهذا يجرح في كذا، ولا يدري ما طحاها، ولم يتلقى العلم على أصوله، ولم يتعلم، لم يحفظ القرآن، ولم يتعلم سنة النبي، ولم يتعلم منهاج السلف، ثم يذهب ينفر الناس عن دين الله عز وجل. ألينوا للناس في الكلام وعلموهم دين النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا بأيديهم إلى الجنة كما كان أسلافكم رضوان الله عليهم. الناس الآن يميلون إلى التصوف، يميلون إلى التمشعر، يميلون إلى العلمنة وإلى الليبرالية وإلى كل ضلال، ويتركون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين ينسبون أنفسهم إلى ذلك قصروا، قصروا في دعوة الناس والأخذ بأيديهم، وإلى الله المشتكى. ما المراد من الخاتمة؟ المراد أولا التمسك بآراء الرجال، ينهى عنه، تحذير من هذا المذهب الخلفي المبني على التمسك بآراء الرجال، طعن في أهل الحديث أهل السنة، وهو على النقيض من المذهب السلفي الذي مبناه على السنة وعلى الجماعة، على السنة دون آراء الرجال، على الهدى دون الهوى، على الجماعة دون الفرقة. ومذهب السلف مبني على ما دل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السادة الأوائل رضوان الله عليهم أهل القرون الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. مذهب السلف رضوان الله عليهم من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجلاء مطابقة لما في الكتاب والسنة، لأنهم عرب رضوان الله عليهم أقحاح بخلاف من جاء بعدهم أصابتهم العجمة. ثانيا، الحق في هذه المباحث جميعا ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وخلافه باطل، ولذلك تمسك بما كان عليه السلف الصالحون، لأنهم أخذوا عن رسول الله أو أخذوا عن أصحابه، ولأنهم عرب لم تصبهم العجمة، ولأن السند لا ينقطع، يعني لا يحتاجون إلى سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا منه مباشرة أو أخذوا عن أصحابه، بخلاف من جاء بعدهم قد يكون السند ضعيفا أو منقطعا، أو يكون أصابتهم العجمة لم يفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من شاهد وعاين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وكذب من زعم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كذب على السلف وكذب على الخلف وضل عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل وطعن فيهم بهذا الكلام، طعن فيهم بهذا الكلام، يريد أنهم لم يفهموا النصوص على وجهها. هذا كذب، وإنما من أراد أن يفهم النصوص على وجهها فليأخذ بمنهاج السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه وصية الإمام رحمه الله. ويبقى لنا مسألة، إذا تعارض قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقدم؟ نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم لدى أهل السنة والجماعة خاصة ولدى غيرهم، لا من البدهيات كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أعلام الهدى لا تعملوا بقولنا في خلف نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. يريد رحمه الله أن أبا حنيفة قال لا تكتب عني كل شيء، فإني أقول قولي أرجع عني غدا، أرجع عنه غدا. وقال مالك كل راد ومردود عليه إلى صاحب هذا القبر. وقال الشافعي إذا صح الحديث فمذهبي. وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الأوزعية ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذوا، وغير ذلك مما جاء عن الأئمة، فإنه لا يقدم بين يدي الله ورسوله. وإذا تعارض قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول رسول الله أزكى وأشرح، فهذا طريق النجاة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ومن يتولى فإن الله والغني الحميد. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، يعني وإن تعصوه تضلوا. والآيات في ذلك كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكثير. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، روايتان الهدى والهدي، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تفرقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرز نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحيينا على ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، وأن يقبضنا على ذلك وراض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.